بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 25 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا في قراءة ما كتبه الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في الباب الذي عقده تفسيرا لقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، إلى آخر الآية. وهذا الطريق الذي يسلكه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو مسلك البخاري، هو مسلك البخاري رحمه الله. يعني يبوب توبيبات، إما بآية، يستفتح بآية أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن على شرطه، يعني يذكره في التبويب، مثل لما بوب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح ذبيحة أو كذا يعني أرسل بشيء منها في صديقات خديجة، إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث. بوب عليه البخاري بقوله: باب حسن العهد من الإيمان. يعني لما قالت عائشة: إن تلك عجوز ذهبت في الزمان الغابر، أبدلك الله خيرا منها. على كل حال، قال صلى الله عليه وسلم: إنها آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، إلى آخر الحديث. البخاري رحمه الله بوب على هذا بحديث هو يعني ما خرجه في الصحيح، لكن بوب بلفظ الحديث: باب حسن العهد من الإيمان. فطريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من منهجه في كتابه، له معالم في كتابه في منهجه، من ذلك أنه يسلك مسلك البخاري في أمور، ومنها طريقة التبويب، أيضا الاعتماد على الدليل، الكتاب والسنة دائما. نعم، قد يوجد في بعض الآثار ينقل بعض الآثار وهذا قليل، لكن الاعتماد على الكتاب والسنة كما هو صنيع البخاري رحم الله الجميع، ورزقنا ربنا العلم النافع والعمل الصالح والسير على منهج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. نكمل الآن القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن، وما أبلغه، وما أدله على أنه كلام رب العالمين، أوحاه إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. اللهم صل وسلم. نعم. قال المصنف رحمهم الله تعالى قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الحمد لله. أيها الأخوة الأفاضل، ذكرت في الدرس الماضي أن الله جل وعلا أبان صفات المنافقين وكشف عوارهم وفضح أستارهم، بين جل وعلا صفاتهم في مواضع من كتابه، ومن ذلك هنا أنهم لا يلزمون الكتاب والسنة، لا يتحاكمون إلى الكتاب والسنة، يعرضون عنهما ولا يرضون بهما. وإن كانت الآية كما سنقرأ إن شاء الله في آخر الباب، قيل إنها نزلت في قصة الرجل يعني المنافق مع اليهودي، وقال اليهودي: نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. فقال المنافق: وإن نتحاكم إلى كاهن بني فلان أو إلى فلان. فذهب إلى عمر رضي الله عنه، إلى آخر القصة. فعلى كل حال قيل إنها نزلت فيهم. فعلى كل حال، العبرة والشاهد أن الإنسان يحذر أن يرد دليلا من كتاب الله عز وجل أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر غاية الحذر، فإن هذا من صفات المنافقين. نعم، كما يقول الشيخ الآن بيّن تعالى، قال: بيّن تعالى أن هذه صفات المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. أعوذ بالله. نعم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. نعم، والله أيها الإخوة، الإنسان يحذر. هي المسألة ما هو يعني التحكيم في حدود، يعني في حلال وحرام، في حياتك عامة عندما تدعى إلى الكتاب والسنة، تتلى عليك آيات الله وتسمع وتروى لك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصد عنها أو تعارضها بقول فلان أو علان، والله يا أخي يعني انتبه لنفسك، يعني يخشى أنك تنتظم في سلك المنافقين، أن تكون معهم، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فاحذر يا أخي، بل يجب عليك الإيمان والتصديق والسمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا هو الإيمان الصادق، هذا هو الحب الصادق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله ويصدون قال لازم، وهو بمعنى يعرضون، يعني أن الفعل صد قد يأتي لازما، يعني لا يتعدى إلى مفعول وإنما فاعل فقط، وقد يكون متعديا يعني يأخذ مفعولا. فلا شك في فرق لو كان لازما أو فعلا لازما أو فعلا متعديا، فيقول أنه هنا لازم وليس فعلا متعديا، ولذلك هو بمعنى يعرضون. نعم، وهكذا حال المنافقين إذا دعوا إلى الكتاب والسنة، إذا دعوا إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرضون ويحاولون التأويل ولي أعناق النصوص، ويحتمل أو يتبجح نسأل الله العافية فيعارض كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم بقول فلان أو علان. وقد قرأنا والله الحمد في الباب السابق جملة من أقوال السلف وأئمة أهل العلم أنهم كانوا إذا عارض كلامنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا أبو حنيفة، قال اتهموا عقلي بالجنون، وقال الإمام أحمد اضربوا به عرض الحائط، وقال الإمام مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله في القصة المعروفة لما سأله رجل فأفتاه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أتراني في بيعة؟ أتراني في كنيسة؟ أترى في وسطي زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذا هو الحب الصادق، هذا هو الإيمان، ويعني العلم الذي يتبعه العمل. نعم، أما مجرد دعاوى وكلام هذا كل يتقنه وكل يقوله، لكن المقصد هو الاتباع والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن مصدره صدودا. نعم، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم. والله هذه مصيبة، بعد واحد يدعي العلم ولا يلتزم بالكتاب والسنة، هذا حسابه عند الله عظيم، وهو من سيسأل من ضمن الأربعة وعن علمه ماذا عمل فيه. نعم يا أخي، أنت والله الحمد ما أنت بتعيش في جهل ولا ما تعرف شيء، الحمد لله تحضر مجالس وتقرأ في كتب وتستفيد، لكن أين العمل؟ هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، وصلى الله العافية. نعم، قال فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيرا، ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده. نعم، نحن ذكرنا في مسألة التقليد، أولا أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم، هذا أمر. الأمر الثاني، نعم أنت تقلد في شيء لا تعرفه، تجهله، لم تقف على كلام أهل العلم والأدلة. نعم تقلد عالما مفتيا عندك تدين الله بعلمه، لكن إذا وضح لك الدليل وبانت لك الحجة وقام عليك الدليل فلا عذر لك أن تترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلام غيره من البشر كائنا ما كان. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على الناس في زمن الشيخين أبي بكر وعمر وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذه مسألة حج التمتع، كان الشيخان لهما رأي في هذه المسألة، كان يريان الإفراد في الحج ليكثر التردد، يعني ليكثر يعني التردد على بيت الله الحرام من العمار ومن الحجاج. على كل حال قد بينا هذه المسألة، ومع ذلك أنكر ابن عباس رضي الله عنهما من أخذ بكلامهما، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: من لا يجوز تقليده واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. قال رحمه الله: فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. احذر أخي المسلم أن تكون من هؤلاء، والله احذر أن تكون من الذين إذا تليت عليهم آيات الله أو أسمع وذكرت له أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بها عرض الحائط وبدأ يأخذ بقول فلان وعلان، تأول النصوص، يحرف، يتكلم. اتق الله أخي المسلم، والله احذر أن تكون من هؤلاء. فهؤلاء الله عز وجل وصفهم وحكم عليهم بأنهم منافقون، أترضى بهذا أخي المسلم؟ لا والله، أنت تحمد الله على هذا الدين، تحمد الله على هذا الخير وهذا العلم، وأن رزقك الله بعد هذا محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت تحب وتفرح بهذا. فأين حقيقة الحب؟ حقيقة الحب هي اللزوم، هي لزوم السنة واتباعها، وأن لا تقدم عليها لا قول فلان ولا علان. نعم، قوله تعالى: وإذا قيل لهم، هذا أيضا من صفات المنافقين. في أوائل سورة البقرة الله عز وجل ذكر أحوال حال المؤمنين، حال الكافرين، ثم حال المنافقين، وأنزل فيهم آيات. نعم، قال تعالى، قوله تعالى: وإذا قيل لهم، قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الشارح رحمه الله: قال أبو العالية في الآية، وهو ميمون بن مهران الرياحي من أئمة السلف ومن أئمة أهل العلم، سبق نحن تكلمنا عن سيرته. نعم، يقول يعني لا تعصوا في الأرض، يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق رحمه الله. نعم، فساد الأرض أعظم فسادها إنما هو بالمعاصي والذنوب، وأعظم المعاصي والذنوب الشرك مع الله عز وجل. الله جل وعلا خلق خلقه لأمر عظيم وهو توحيده، إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وضد ذلك الشرك. فأعظم فساد في الأرض هو الشرك بجميع صوره وأحواله، ثم ما بعد ذلك من الذنوب والمعاصي، هذا هو فساد الأرض. يأتي بعد ذلك فسادها بأمور أخرى، نعم، لكن أعظم فسادها ولا شك وأصله هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف، وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. نعم، شوف كيف سموا الآن أن السرقة هي إفساد في الأرض. نعم، وصدق، لا شك أن السرقة، إتيان الفواحش وغير ذلك، هذا إفساد في الأرض. وكيف الناس يأمنون على أموالهم وعلى أعراضهم مثلا في أمور أخرى، كيف يأمنون وهو هناك سرقة واختلاس أو فواحش وغير ذلك؟ هذا ولا شك إفساد في الأرض، ولذلك قالوا قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. قال: فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. نعم، يعني بعض الإخوة إذا جاءت مثل هذه الآيات يظن أنها هي في مجرد التحاكم، يعني الحكم بغير ما أنزل الله. نعم، هذا حق. وأيضا أنت في نفسك يا أخي، أنت كيف أنت مع الكتاب والسنة؟ ما موقفك عندما تتلى عليك آيات الله عز وجل وتروى لك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تتحاكم إليها، تسمع وتطيع، تأتمر، تنفذ إذا كان هناك نواهي تخاف وتنزجر، أم هي الأخرى؟ كل امرئ بما كسب رهين. نعم، وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه، وهذا من الفساد في الأرض. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. وهذه والله مصيبة، يعني عندما تنتكس الموازين عند الإنسان، الصدق يكون كذبا والكذب يكون صدقا، وتتغير مصادر الإنسان في حياته، ويدخل أمورا في الدين ليست منها ويخرج منها، كما قال أهل العلم عند قول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. قال: لا يدخل في حدود الله ما ليس منها، ولا يخرج من الدين ما ليس فيه، ما يجوز لك، وإنما يجب لك السمع والطاعة. فإذا انتكست موازين العبد فحدث ولا حرج من الهلاك والفساد الذي يعيشه في نفسه أو مع غيره. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم، فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، من عصمه الله، من وفقه الله، من عظمت الأدلة الشريعة في عينيه، يعظم الدليل، لا يمكن الإنسان يحيد عنه يمنة ولا يسرى، سواء في خاصة نفسه أو في من حوله. عظم الدليل يا أخي. نعم، اهتمام بالسنة والحفظ والقرآن قبل ذلك، ثم بذلك تقف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه في موقفه مع عيينة بن حصن الفزاري لما تكلم عليه وقال: هي ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. كاد أن يضربه عمر، فتلي عليه قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية كما قال عنها جعفر الصادق رحمه الله، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذه أجمع آية لمكارم الأخلاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما تليت على عمر توقف، قال، وهذا هو الشاهد، قال: وكان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل. فأين الوقافون؟ أين المعظمون للدليل من الكتاب والسنة؟ أين المحبون الصادقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. يعني هي المسألة ليست بالدعاوى ولا بالكلام، هي علم وعمل. نعم، قوله تعالى ومن عليه بقوة داعي الإيمان. نعم. وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات، وبصرا نافذا عند ورود الشبهات. نعم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. الفضل لله والمنة من الله. لا تعجب بعلمك، لا تعجب بالكتب التي تحتويها مكتبتك، لا تعجب بما تحفظ من قرآن وسنة. نعم، هذا فضل الله عليك، سل الله أن يعينك على العمل بما عليك. وإلا هي شهادات وأوراق، كلنا الآن يأخذ، وصلوا الناس وخذوا دكتوراه في التخصصات، لكن هي المسألة على ما هذا العلم ماذا عملت به. فسأل الله أن يعينك على العمل. نعم، قوله تعالى ولا تفسدوا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الشارح رحمه الله، قال أبو بكر بن عياش رحمه الله في الآية، أبو بكر بن عياش هذا هو أحد الراويين عن عاصم بن أبي النجود رحمهم الله تعالى جميعا. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه، قيل كنيته هي اسمه، يعني أن اسمه هو أبو بكر، وقيل اسمه شعبة، وقيل محمد، وقيل حوالي في كذا قول، لكن أرجحها أن اسمه شعبة، وهو أحد الراويين، يعني هو وحفص هم الراويان المشهوران عن عاصم، والعلماء لهم فيهم كلام. لكن قالوا إن شعبة رحمه الله جمع الله له، كما يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وذكر هذا بعض المترجمين، جمع الله له أمورا أربعة، إذا اجتمعت للعبد هذا توفيق وإعانة من الله سبحانه وتعالى. وأنا دائما أحرص في مثل هذه التراجم العاطرة والسير الصالحين أن نقف عندها. قالوا أنه كان مقرئا، محدثا، فقيها، عابدا. شوف هذه أربع صفات، إذا كانت في الشخص يعني أفلح ونجح بإذن الله مع القبول والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قالوا أولا، قالوا كان مقرئا، نعم هو أخذ القراءة عن عاصم وعن غيره أيضا، وضربت إليه أكباد الإبل، رحل الناس إليه وأخذوا عنه القراءة، هذا رقم واحد مقرئا. ثانيا كان محدثا، ولأهل العلم في حديثه بعض الكلام، لكن كان الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه عنه ابن عبد الله يثني عليه، وكان يقول رحمه الله يحتج بحديثه، وروي عن بعضهم أنه قال لا يسأل عنه، يعني أنه إمام، وبعضهم قال صدوق في الحديث، المهم أنه من رواة السنة، يعني كان محدثا، كانت له عناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا كان فقيها، يعني مو بس مجرد أنه يحفظ، نعم الحفظ حفظ القرآن والسنة هذا فضل عظيم، لكن كل إنسان بعد يحفظ ولا يفقه هذا قصور وخلل، لا بد أنك تفقه وتفهم. فكان رحمه الله تعالى أيضا فقيها، وقد روي عنه روايات ومسائل في الفقه، وأيضا له دقة استنباطات في العقيدة والردود على الجهمية والمعتزلة، وقد نقل عنه من ذلك شيء كثير. هذا ثالثا. رابعا كان عابدا، قال بعضهم عاش 70 سنة ما فاته قيام الليل، قال وذكروا هذا عن أهله عن زوجته، لأن الناس ما يدرون كل هذه أعمال خفية، هذه بين العبد وبين ربه، كيف الناس تعرف إن فلان يقوم الليل أو ما يقوم الليل؟ يدرون، إما يسأل أهله زوجته أو أبناءه مثلا، ويعرفون أن أباهم أو أن زوجها كان يقوم آخر الليل، قالوا ما فاته قيام الليل. فيعني كون الإنسان يجمع الله له بين هذه الأمور الأربعة هذا فضل عظيم. قالوا كان مقرئا، محدثا، فقيها، عابدا، لا بد من العبادة. وأنا قد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أنك عندما تقرأ في سير العلماء سير الصالحين ما تجد بس كان عالما، كان حافظا، كان، لا بد يقرن كان ورعا، كان فقيها، عابدا، كان سريع الدمعة، كان وكان، يعني لا بد من الجمع بين العلم والعمل، بين العلم والخشية. العلم هو خشية الله عز وجل، والحمد لله. وهذا مثال من الأمثلة في سيرة أبي بكر شعبة بن عياش رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 193 للهجرة، توفي سنة 193 للهجرة. نعم، قال رحمه الله إن الله بعث محمدا، قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بعثه الله بالتوحيد والتحذير من الشرك، ثم هذه الشريعة الغراء العظيمة كلها محاسن وكلها حكم وفضائل. نعم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. نعم، من دعا إلى خلاف السنة، خلاف الكتاب والسنة، فهو مفسد في الأرض. ولذلك يعني نحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم، فلا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه. نعم، قال ابن القيم رحمه الله قال رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. فإن هذا الكلام يعني شامل لما سبق والله. نعم. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض. وصدق. نعم، أعظم فساد في الأرض هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى غير الله عز وجل. نعم. بل فساد الأرض في حقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. نعم. ولذلك ما يأتي من دعاوى ودعوات وجماعات وغير ذلك هذه يضرب بها عرض الحائط. نحن ليس عندنا إلا طريق واحد، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج الراشد الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وسلف هذه الأمة، سلف هذه الأمة، هذا هو المنهج الصحيح الراشد. نعم. وما عداه يضرب به عرض الحائط. نعم. قال: فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. الله أكبر. ومن تدبر أحوال العالم أعلم. أحسن الله إليكم. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض. هذا عاد الحقيقة من درر كلام الشيخ، سطرين انتبه لها بارك الله فيك. نعم. قال: نعم، وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أيها الإخوة دعوت يعني من هذا المجلس عدة مرات، نحن أيها الإخوة نتحمل أمانة التوجيه والتربية في أسرنا، ومن هو مثلا يتسنم خطابة في جامع أو في لقاء مثلا مع طلاب أو الأخوات اللائي يسمعننا الآن مع الطالبات، نأخذ هذا الكلام ونقرأه عليهم، ما كلام واضح ولله الحمد، ما لا يحتاج والله إلى شرح وإلى بيان، هذه النقول الواضحة عن سلف الأمة وعن علمائها في لزوم السنة، نحن دائما ندعو إلى السنة. طيب بعضهم قد يسأل كيف ومتى وكيف، اقرأ هذا الكلام عليهم، اقرأ هذا الكلام عليهم سيفيدونه. ولذلك أنا أقول كل يتحمل مسؤولية الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وابن القيم رحمه الله كلام ماتع نافع، ذكر أكثر من 40 وجها في ضلال من يصد عن السنة ويخالف سبيل المؤمن، ذكر هذا رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين، ذكر أكثر من 40 وجها في تعليق على هذه الآية الكريمة في سورة النساء، وذكر أن من صد وحاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عن سبيل المؤمنين عن جماعتهم وعن طريقتهم أهل الإيمان والتوحيد ولزوم السنة، ذكر رحمه الله تعالى أكثر من 40 وجها في كتاب إعلام الموقعين، راجعها بارك الله فيك تفيد منها. طيب لعلنا نتوقف عند قول الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون، نقرأه غدا إن شاء الله تعالى. الآن نكمل أيها الإخوة ما تيسر من الأحاديث المتبقية في باب صدقة التطوع. يعني هو لما انتهى الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من كتاب الزكاة أردفه بثلاثة أبواب، باب صدقة الفطر يعني زكاة الفطر، وباب صدقة التطوع، والباب الثالث في من يستحق الصدقة يعني أهل الزكاة، وسيأتي إن شاء الله كلامه في ذلك. وقف من الحديث عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نعم، في صفحة 389. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان من مشكات النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة، وخدرة هذه فخذ من الخزرج، فهو أنصاري خزرجي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. الحديث إلى آخره فيه كلام كما قال المؤلف في إسناده لين، لأنه لكن معناه صحيح، ونعم السند فيه كلام، قالوا لأنه من رواية أبي خالد الدالاني وهو ضعيف عند أهل العلم ضعفوه، ولكن يعني جمل هذا الحديث أصولها صحيحة. وهذا الحديث يدل على يعني مجمله على أمور. أولا أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، والجزاء ممن؟ من الله سبحانه وتعالى الذي جوده وفضله على عباده سابغ عظيم لا يحد فضله سبحانه وتعالى. وأيضا ما يدخر للعبد في الآخرة أعظم وأكبر، فهذا من جهة. الأمر الثاني أن الصدقة تفضل بالحاجة إليها، وأن الصدقة لا تكون مجرد في المال، قد يكون الطعام في بعض الأحوال أفضل من المال، الكساء أفضل، الشراب، الماء أفضل، قد يكون. فكلما كانت الحاجة إلى شيء معين كلما كان الأجر أعظم وأعظم. الأمر الثالث أيضا مما دل عليه هذا الحديث وسندخل في جمله الثلاث، أنه دل على أن المسلم يعني يحرص على التنويع، ينوع في صدقاته وفي طاعاته، خاصة نحن الآن في باب الصدقة. وأذكر أن سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا من منهجه، كان رحمه الله ينوع سواء في فتواه للناس وفي كلامه أو في عمله رحمه الله تعالى. تجد مثلا يأتيك واحد مثلا عليه ديون يقول ساعدوا، هذا يستحد يعني يستحق المساعدة، جاءت جائحة أو كارثة مثلا في أي مكان يعني يوصي أيضا رحمه الله بهذا، إن جاء أيتام مسح على رؤوسهم وأعطاهم ما تيسر، إن جاء مسكين وهو ما في مال ذاك الوقت قربه وأطعمه وكان كريما رحمه الله تعالى، ومائدته معروفة في بيته رحمه الله تعالى. فيعني هكذا ينبغي المسلم أن ينوع، ابحث عن المجال المناسب، وكلما كانت الحاجة أعظم إلى صدقتك ابذلها واحرص عليها، مع أنك يعني لا تحرم نفسك في المجالات الأخرى. فعلى كل حال هذا الحديث العظيم وهو جمل عظيمة سبحان الله، يعني يعني كما قال الذهبي رحمه الله، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له نور وله جلالة وله قداسة، لا شك عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، خير من يعبر عن الكلام ويفضي به، تحس يعني بعض الجمل، لا أقول بعض بل كلها، لها قداسة ولها جلال. والله الإنسان إذا سمع مثل هذا الحديث ينطلق بإذن الله، تكون يده خير ويبذل الصدقة ويحرص ويعني قدر ما يستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عر، يعني على حاجة، وجد إنسان محتاج خاصة في البرد القارس في الشتاء، مر على مكان وفيه ناس ضعوف أو ناس عايشين في خيام أو غير ذلك، فيبذل وكساهم. بل جاء عن بعض السلف أنه أن أحدهم رأى رجلا وكان خارجا إلى الصلاة، فكان يعني في برد شديد، فأعطاه ثوبه ثم دخل بيته وأتى بثوب آخر وذهب إلى الصلاة. لما توفي سئل عن أي عمل لقيته أفضل من عمل، قال: والله ذاك الثوب الذي أعطيته ذاك الإنسان. وما يدري بعد عن الإنسان لا اسمه ولا فلان، لكن أعطى، فوجد هذا من أفضل الأعمال. فقال عليه الصلاة والسلام: كساه الله عز وجل من خضر الجنة. والله جل وعلا يقول: عاليهم ثياب سندس خضر، يعني من السندس الأخضر، والأخضر لا شك أنه لون تحبه النفوس، ولا شك أن هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنه: الأسماء، أما الحقائق ويعني ما تكون، هذه علمها عند الله عز وجل في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، من ثمار الجنة، وثمرها عظيم ومتنوع، وكما قال ابن عباس: ليس مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. وإذا كان عنقود عنب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلاته في الكسوف أن يأخذ قطفا منه، قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر، يعني بيأكلون فيه الصحابة ومن بعدهم حتى تقوم الساعة في قطف عنب، فما بالك يعني ما في الجنة من النعيم. صدق عليه الصلاة والسلام، وكما قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال هنا: وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ختامه مسك. الرحيق المختوم قال أهل اللغة، قال المفسرون، قالوا هو الصافي الخالص من الشوائب، ختامه مسك يعني أنه مغلق وما يدخل فيه الشوائب ولا منغصات ولا شيء، وهذا لا شك مما يكون فيه لذة لأهل الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدين من أهله. ولا شك أن سقي الماء أيها الإخوة من أفضل الأعمال. حديث سعد عن أمه قال يعني استأذن أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حفر بئر الله. قول ابن عباس رضي الله عنهما: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. قال إن الله عز وجل لما ذكر أهل النار أول ما طلبوا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فأحرص يا أخي، سقي الماء من أفضل الأعمال، حفر الآبار، ارتوازات، ونحن نعم احنا ما نقول ألقي مالك وأنت ما تدري، لا لابد تقف وتعرف عن طريق جهات رسمية تستلم مال وتستلم كل شيء، يعني ما أما يكون إنسان يضع ماله وتتداوله الأيدي ولا يدري أين يذهب، لا هذا خطأ، لا لابد الإنسان يتأكد ويعرف عن طريق جهات رسمية ومعروفة. المهم هذا حديث عظيم أيها الإخوة، فيه تنويع الأعمال الصالحة. هنا قال بعض الشراح: نسمع كده مسلما كسى مسلما أطعم مسلما سقى مسلما، هل هذا خاص بالمسلم فقط أنك ما تطعم؟ قالوا الأصل هو يعني كما جاء في هذا الحديث، ولكن عموم الأدلة تدل على أن في كل كبد رطبة أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم. فكونك مثلا تكسو كافرا، تكسو أو تسقي كافرا أو غير ذلك، فأنت على أجرك عند الله سبحانه وتعالى، تبتغي ما عند الله عز وجل. وفي الحديث لما تصدق قالوا: تصدق على زانية، تصدق على سارق، إلى آخر الحديث، فأنت بنيتك الصالحة تؤجر عند الله تبارك وتعالى. حديث حكيم بن حزام تضمن جملا عظيمة من هذه البشرية ومعلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا يعني المعطية المتفضلة، خير من اليد السفلى يعني السائلة. هذا نعم ما دل عليه ظاهر الحديث، قال العلماء، ويشمل أيضا في الحياة عموما، يعني مثلا في مناسبات اجتماعية لا تحرص أنك دائم أنت اللي دائم تأكل عند الناس، لا خلك أنت كريم، يعني كما أنك تدعى إلى وليمة عند أقاربك أنت أيضا أقم وليمة واجعل يدك عليا. أما كون الإنسان دائما هو يده السفلى، يعني هو صحيح الحديث نعم اليد العليا يعني المنفقة المعطية، السفلى يعني السائلة، لكن أخذ منه أهل العلم أن الإنسان يعز نفسه، تكون له عنده يعني رجولة ومروءة وكرم، يعني دائم أن كل إنسان دائم هو المنخفض النازل، لا، أن تجعل نفسك عالية مرتفعة بكرمك وبجودك إلى غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. نعم هذه جملة جاءت في أحاديث كثيرة، أن الإنسان يتحمل مسؤولية من يعول، يعني كما سيأتينا في الأحاديث إن شاء الله، الزوجة والولد والخادم، من كان عنده خادم سواء عاد رقيق أو الآن يعني العمال والخدم الآن الذين يكونون عند الإنسان، يتحمل الإنسان النفقة عليهم. قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أفضل المال أن تكون يعني بعد النفقة على أهلك وعلى من تعول ما كان بعد ذلك، فهذا خير أنك تتصدق حسب ما تستطيع. وقد نبهنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز ما يصنعه بعض الإخوة هداهم الله، عليه ديون ثم يذهب ويتصدق ويعطي، تكون يتصدق شيء يسير هذا لا حرج، لكن قصي الدخول في صدقات كبيرة وعليه ديون هذا لا يجوز، يعني سدد ديونك وخفف نفسك من تبعات الآخرين ثم بعد ذلك انطلق. فقال عليه الصلاة والسلام: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا وعد من الله جل وعلا: ومن يستعفف يعفه الله، يعني من يستعفف عن الناس يرفع يده يقلل من الحاجة غاية ما يستطيع يعفه الله، يعني أن الله عز وجل يجعل في قلبه الكرامة والعز والخير فلا يدني نفسه للآخرين. إذن استعفف قدر ما تستطيع، لا تمدن يدك، لا تكن يدك السفلى إلا عاد كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الآخر من حاجة، هذا عاد أمر آخر، وسنذكر له أمثلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يستغني يغنيه الله، يعني قال الشراح يعني من يصنع مثل ما يصنع الأغنياء، يعني يرتفع ويحاول أن يستغني ولو كان عنده شيء قليل، لكن كما قيل الغنى غنى، كما جاء في الحديث الغنى غنى النفس، إذا استغنت نفس الإنسان والله لو ما عنده لا دينار ولا درهم، ولكن الإنسان الذي نفسه يعني لاهثة وراء الدينار والدرهم عبدا للدينار والدرهم، والله لو تصب الدنيا كلها في يديه والله يجري وراءها كما يجري الوحش خلف فريسته ولا يشبع منها، بل كحال من يشرب من البحر كلما شرب كلما ازداد ظمأ، نسأل الله العافية. فعلى كل حال قام عليه الصلاة والسلام هنا: ومن يستغني يغنيه الله. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري يعني إلى آخره. الشيخ رحمه الله ذكر هنا يعني علق على هذه الجمل العظيمة، قال هنا في ومن يستعفف يعفه الله، يعني الذي يستعفف عما في أيدي الناس فإن الله يعفه ويغني قلبه ويرزقه إلى آخر كلامه. قال: ومن يستغني يغنيه الله. قال يعني من يفعل فعل الأغنياء، يعني يحاول بالبذل والعطاء وهو قادر فإن الله تعالى يغنيه، وهو بمعنى قوله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم نأخذ باقي الأحاديث في الباب. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت حلي, هو حلي. هي مضبوطة ضبط خطأ يعني حلي. أحسن الله إليكم. قال يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي حلي المهم نعم فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. الحمد لله. هذه الأحاديث أيضا أيها الإخوة في باب الصدقة والكلام عن الصدقة والنفقة هذه جاءت أدلتها في كتاب الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر انتخب بعض الأدلة وذكر هنا في هذا الباب منها حديث أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل. هذا يدلك على حرص الصحابة رضي الله عنه عن الخير وأن كانوا يسألون يبحثون أي عمل صالح ما الذي ينفعهم سواء سؤال عام أو سؤال في بعض الأبواب في بعض الموضوعات. هنا سئل أي الصدقة أفضل قال جهد المقل يعني كما قال الشراح يعني على قلة ذات اليد بقدر ما يستطيع. يعني صحيح الإنسان ودن عنده ملايين ويدفع ويعطي ويبني مساجد ويتصدق وكذا لكن أنت عندك يعني مالك قليل تستطيع أنت أن تتصدق ولو قليل. فعليه الصلاة والسلام عدها أفضل الصدقات. فلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تستقل شيئا قليلا أو كثيرا لا المهم هو الإخلاص لله عز وجل الصدق مع الله سبحانه وتعالى هذا هو المقصود. فأنت أبذل ما تستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا جهد المقل ثم قال صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول. هذه الجملة كما قلت تكررت في جملة من الأحاديث مبينة على أنه يجب على الرجل أن يتحمل مسؤولية أسرته. والفقهاء رحمه الله تكلموا عاد في كتاب النفقة وماذا يجب عليه وكما كل هذا كما قال أهل العلم بالمعروف في النظر لحال الرجل حال الزوج وحال من يعيش معهم في بيئتهم إلى آخر ما ذكروا. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا. شوف يعني أمر بالصدقة ومبادرة الصحابة رضي الله عنه. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. شوف يعني الحمد لله أنا هذا مثال على قوله صلى الله عليه وسلم جهد المقل ما عنده إلا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك. ما دام ما عندك إلا هالدينار لا شك أن لك حاجات ولك يعني قضاء يعني مسائل وأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس وينظر فيهم. فقال عندي آخر. هنا أيها الإخوة سقط يعني من النسخة التي هنا جملة قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك ثم قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك. وجاء أيضا في بعض الروايات تقديم الولد على الزوجة يقول سماحة الوالد رحمه الله أن هذا لعله من تصرف بعض الرواة، بعضهم حفظ تقديم الزوجة على الولد وبعضهم حفظ تقديم الولد على الزوجة، وأكثر الروايات على تقديم الزوجة على الولد. على كل حال الزوجة في حاجة والولد في حاجة، وقال أهل العلم إن المقصود هنا صدقة التطوع، يعني وليس المقصود يعني النفقة الواجب، النفقة الواجب هذه لا كلام فيها، لكن أنت عندك مال زائد وزوجتك بحاجة، عندها مثلا مناسبات تحضرها يعني حفلات زواج أو لقاءات أو كذا تريد تظهر، أنت يا أخي زد شيئا أكثر من الواجب، أيضا ولدك يعني يدخل مع أناس ويخرج مع أناس ولا بد أن يكون حاله يعني مناسبة، يا أخي أعطه فضلا يعني شيئا زائدا عن النفقة الواجبة، وهو أنت على أجرك إن شاء الله تعالى. قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك، والمقصود عن الخادم هنا هو المولى يعني هو العبد الرقيق، العبيد أيضا بحاجة، يمكن ثيابه متمزقة يحتاج إلى شيء، نعم هو يجب على وليه أن ينفق عليه وأن كون أنك تعطيه أيضا زيادة لا حرج. ولذلك أنا أنصح يعني الإخوة جميعا وأنا أحدكم، يعني أحدنا الآن عند السائق مثلا أو عند عامل في مزرعة أو عنده مثلا خادمة تعمل في البيت، مثلا هي لها راتب وهذا له راتب يعني 1000 مثلا 1200 أقل أو أكثر مثلا، كونك إذا استلم بعد يوم يومين تعطي 100 ريال أو 50 أقل أو أكثر يعني صدقة، هذه يا أخي طيبة تفرحه وتجعله يعني تزداد المحبة بينكم وتأمنه، وهي صدقة يا أخي أنت على خير. يعني نعم هو راتبه لابد هذا هو حق واجب، هذا لا فضل لك عليه فيه، ولكن أيضا كونك تتصدق وتعطي هذا خير وتجد والله الحمد أثره في العاجل والآجل كما هو معروف. حديث عائشة رضي الله عنها قالت، على كل حال الحديث هذا دل على أن أفضل الصدقة ما كان على ذي الرحم، كلما تصدقت على أقاربك وأرحامك كان أفضل، لذلك في الحديث الصحيح قال والصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فأنت يا أخي تتبع شوف أيضا أوضاع أبناء عمك عماتك خوالك كل الأقارب الجماعة تأمل فيهم، يا أخي هؤلاء أولى من أن تذهب إلى الأباعد. نحن ما نقول أنك لا تصدق على بعد، لا أعطي أنا ما أحد يمنعكم فعل الخير، لكن كونك تتحسس من هم حولك وترى بعضهم يستحي ولا يظهر الحاجة، ولكن أنت بأسلوبك بلطفك يعني عدم يعني إحراجه تكسب الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان صدقة وصلة، فأنت تكسب هذا الخير من هنا وهناك والله المستعان. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، هذا هو الشرط أن المرأة بعض النساء تحب تتصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو الكثير وهو الطعام، أنت الآن يبقى طعام أو كذا سواء طبخ أو لم يطبخ، فكون الزوجة تتصدق به غير مفسدة يعني ما تذهب بكل شيء ولا يبقى في بيتها شيء، هذا من جهة. الأمر الثاني لابد أن يكون لها إذن عرفي أو قولي كما قال الفقهاء رحمه الله، يعني إما إذن عرفي تعرف أن زوجها لا يمانع وأن الرجل لله الحمد نفسه منشرحة، ومثل ما يقول بعضهم ليست عينه ضيقة، بعض الناس عينه ضيقة مرة ما يريد لا شيء يخرج ولا هذا، عاد لحال آخر، لكن إذا عرفت أن زوجها رجل وسيع الصدر ورجل يحب الخير فتنفق وتبذل، وأيضا نحن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت يعني ما دفعت حتى ولو كان مالا، حتى لو كان مالا لكن غير مفسدة، وبإذن إما عرفي وإما قولي يعني من الزوج يقول لا مانع أنا أضع مال وأنت أنفقي من يتيسر ونحو ذلك، نعم. ولزوجها أجره بما اكتسب، الحمد لله هذا الثاني. قال وللخازن مثل ذلك، يعني العامل الذي يعمل سواء خادم أو غير خادم هذا أيضا على أجره، مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد إذا رمي به في سبيل الله الجنة 3، الذي صنع السهام يبتغي ما عند الله عز وجل، والذي وضعه، جاء بعض الروايات ركبه يعني جعله في القوس، هذا الثاني أجره على الله. الثالث الذي سحبه ورمى به، هذا أيضا أجره على الله. فالحمد لله فضل الله واسع. فأنت يا أخي أخلص النية وأوسع مجالات الخير أمام عينيك تغنم بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. الحمد لله ما فيه الزوج يقول الله نقص، كل له الحمد على خيره وعلى فضل. الحديث متفق عليه. الحديث بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري، وهو كما قلنا هو سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الخزرج، خزرجي أنصاري رضي الله عنه. قال: جاءت زينب، وهي الثقفية، هي من ثقيف، جاءت زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله رضي الله عنهما جميعا، فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة. هذا يدلك على أن النساء كنا يحضرن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الطاقة، أو إذا لم يتيسر فإنهن يتعلم من أزواجهن ومن أولادهن. كان الناس يترددون، ما يتركون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إنسان في عمل في حاجة. ومع ذلك كما قال عمر مع ذاك الأنصاري، كان يتعاقبان التردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يأتي بخبر اليوم وهذا من بكرة يأتي بخبر، يعني ما يتركون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن المرأة لها مكانتها ولها قدرها في الإسلام، مخاطبة ومأمورة وتحث على الصدقة وعلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، والكلام في هذا طويل. قالت: وكان عندي حلي، يعني كان عندها ذهب أو فضة، فقال النبي فأردت أن أتصدق به. ذهبت تريد تبذل مثل ما يبذل الرجال رضي الله عنهم أجمعين. فزعم ابن مسعود، زعم يعني كما قلنا مرت بنا، قد تطلق على الكذب، تطلق على القول العام، تطلق على الظن الخاطئ، فلعلها إن شاء الله قصدت زعم، يعني قال أو ذكر ابن مسعود أنه وولده أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. يعني ابن مسعود كان في حال ضعيفة مثلا وولد في حاجة، وهذه الزوجة غنية. وهذا يحصل أن بعض الناس يتزوج امرأة غنية، وذلك يكثر بعض الأحيان السؤال: هل يجوز أن تشتري لي بيتا ونسكن فيه؟ نعم لا حرج، كون زوجتك ما شاء الله تعمل أو ورثت مالا واشترت بيتا وقالت يا فلان بدل ما نسكن في شقق وغير ذلك تعال نسكن في بيت ملك، الحمد لله هذا طيب. هو الأصل ما في الشك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل هو الذي ينفق. لكن لو تيسر أن الزوجة عندها مال، أو مثلا اشترت سيارة قالت السيارة هذه دائما تتعطل، خذ يا فلان مبلغ والله الحمد اشتري به سيارة، الحمد لله. يعني لا تستكبر يعني وتزدري هذا الشيء، تقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. يعني هذه صدقة، والصدقة كما قلنا على ذي القربى ثنتان، صدقة وصلة. نعم نأتي نجون نقول مثلا أن الإنسان ما يمد يده إلى زوجته ويأخذ المال وكذا، نعم وما في شك ونفقتك النفقة عليك لو تملك الملايين زوجتك. الله عز وجل قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أنت لازم أنت الذي تنفق، لكن من باب التعاون والتصالح والتقارب النفسي والبدني والاجتماع. الحمد لله، يعني لا تتكبر وتستنكف أنك تأخذ مالا منها أو مساعدة في سداد ديون أو مثلا شراء بيت أو شراء سيارة، لا حرج في ذلك. والحمد لله عليه الصلاة والسلام قال هنا: أحق من تصدقت به عليه. لو كان في الشيء كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: تعال، كيف أنت رجال وأنت كيف تأخذ من صدقتي زوجتك؟ كيف وأنت ابن مسعود وهو من أوائل الصحابة إسلاما؟ قال: أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. هو من أوائل الصحابة إسلاما، ما قال له عليه الصلاة والسلام لا تأخذ، لا لا ما فيها شيء، التعاون لله الحمد في يعني أسرة الإنسان على الخير، والحمد لله لا حرج في هذا البتة، ولا يستنكف الإنسان أن يأخذ شيئا طابت به نفس زوجته، ما دام أنها طابت وتصدقت به فالحمد لله. عاد إنسان يقول لا والله أنا ما أرضى، أنا نفسيتي ما تتحمل، هذا شيء آخر، أنت راحتك. لكن احنا نتكلم بالعلم، نتكلم بالسنة، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواقع. كونك أنت في نفسك تتحرج تتضايق، هذا أمر آخر، لكن نحن بيننا وبينك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. وعن ابن عمر قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ديننا دين عظيم يربي أهله على معالي الأخلاق وعلى الترفع عن دنايا الأمور وعن سفاسفها. دين الإسلام يعني يربأ بأصحابه أن يكونوا في السفل، وإنما يدعوهم إلى العلو وإلى الرفعة، وألا يكون الإنسان محل مسألة ونظر إلى ما عند الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. بعض الناس يسأل ويكد وهو ليس بحاجة أو أنه يبالغ، نحن نقول إذا استعففت هذا هو الأفضل لحاجة، لكن بطريق. أما كون كل ما وقفت عند الأبواب وفي كل مكان وكتابات وغير ذلك، هذا لا يليق بالمسلم، كما أنه متوعد إذا لم يكن له حاجة بهذه بما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة. فيربأ بنفسك، وكما قلت الإسلام لا يرضى من أهله أن يكونوا في هذه الدناءة وفي هذا السفل، علاوة على ما جاء في هذه الأحاديث من التخويف والترهيب. حديث ابن عمر في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، يعني أنه يفتضح، يأتي يوم القيامة عظام، الله قادر على كل شيء، يعني أنه لا يكون في وجهه لحم البت. طيب نكمل إذا كان ما في أسئلة، أو نرجع هذه الأحاديث إلى غد إن شاء الله. الحمد لله، هذه يعني مجموعة من الأسئلة، لأن يعني ناخذها ونرجع إن شاء الله الكلام عن الأحاديث إلى غد إن شاء الله تعالى. هذا يقول: هل يجوز لغير الصائم أن يأكل طعاما أو الطعام المعد للصائم؟ نعم يجوز، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. يعني الآن مثلا أهل الخير والله الحمد، سواء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره من المساجد، يعني يمدون السفر ويبذلون جزاهم الله خيرا ما يستطيعون من الإفطارات ويجتهدون في هذا. فيأتي بعضهم يقول: لا، هذه للصائم، أنا لا آكل منها، أو بعضهم يتحرج. لا حرج عليك، مد يدك، سم بالله وكل، سواء من تمر أو من غيره لا حرج. وإن شاء الله الذين يعني وضعوها يبتغون ما عند الله عز وجل، واحنا كما مر بنا اطعام الطعام. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اقبل، خرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال: لما رايته صلى الله عليه وسلم علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه. فكان مما قال صلى الله عليه وسلم: اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. فإطعام الطعام هذا من أفضل الأعمال، هو للصائم نعم ابتداء، لكن من أكل ومد يده سمى الله عز وجل لا حرج، ولا يقع في نفسك أي تردد. وجزاهم الله خير، القائمون عليها محتسبون للأجر، إن أكل منها الصائم فهذا خير، وإن أكل منها غير الصائم فهذا أيضا خير إن شاء الله تعالى. هذا نؤجله بعد هذا. قال هنا: ما حكم من ساعد زوجته في قضاء على الصيام، أفطرت حينما كانت حاملة، هل الصوم صحيح؟ ما أدري يعني وش معنى كلمة ساعدة، يعني أنه معذرة، يعني ما جاء معها حتى لا يفسد عليها القضاء، جزاها الله خير. يعني كون أنه ما يفسد عليها القضاء، يعني هي عليها أيام قضاء، وكونها تقضي الآن مثلا في شواد القعدة، وجزاه الله خير قال ما يأتي، ما يجامعها في النهار حتى لا يفسد عليها هذا القضاء، فجزاه الله خير. أيضا كون يخفف عنها من العمل في البيت، وهو يقول الآن أنها حامل وأنها يعني قد تكون متعبة، الآن حملت ومتعبة، فجزاه الله خير، هذا يعني يؤجر وأجره على الله عز وجل كونه يعين زوجته على الصيام. هذا أيضا سؤال يقول: ما حكم من نوى الحج ولم يمر بالميقات وهو لابس المخيط؟ أنا أعرف هذا حال أيها الإخوة من يتلاعبون ويريدون الحج بلا تصريح، لا بد من التصريح، لا حج بلا تصريح. وأنتم سمعتم وقرأتم فتوى هيئة كبار العلماء أيضا أكدوا عليها في هذه الأيام، لا يجوز أيها الإخوة، أنت ما معك تصريح للحج إلزم بيتك وسل الله التوفيق وأن الله لا يحرمك الأجر إلى آخره. أما حال الناس فهم في إحدى طريقتين، إما أنه يتجاوز الميقات ولا يحرم، وإذا تجاوز نقاط التفتيش يلا أحرم ولبس إحرامه، هنا ترك واجب من واجبات الحج، هذا لا يجوز. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أو الحالة الثانية أنه يحرم، وكلما أقبل على نقطة من نقاط التفتيش خلع الإحرام ولبس الثياب، تجاوز خلع وفسخ خلع، ثم في النهاية يقول خلاص هي فدية محظور وانتهينا، لا هذا ما يجوز. الفدية ما جعلت للتساهل والتلاعب، الفدية كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، إنسان مضطر الهوام آذت رأسه أتعبته، نعم هنا نقول افتدي احلق كما قال صلى الله عليه وسلم وافتدي، وأنزل الله في آية وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل إنسان يتلاعب ويتحايل على دين الله عز وجل أيها الإخوة هذا لا يجوز، لا يجوز. أنت ليس معك تصريح إلزم بيتك، كل من في هذا الكون من المسلمين يتمنون الحج، هو في مسلم ما يريد الحج، كلنا نريد الحج، لكن الإنسان يلتزم ما وضع هذا التصريح كما قلنا للترتيب والتنظيم، وأيضا تتيح فرصة لغيرك من المسلمين أن يحجوا لا يكون فيه تزاحم. ثم أيضا يا أخي المسألة الثالثة، أنت عندما تأخذ تصريح هذا بينك وبين الحملة عقد يجب أن تنفذها الحملة، مثلا الباصات ما كانت موجودة، الحافلات تحاسبهم، السكن في ميناء تحاسبهم، كل شيء تحاسب، لكن تروح ضايع لا حملة لا شيء، أصلا لا يسمح لك أن تفترش الأرض هناك، فهيا أيها الإخوة، هذا فيه حكم وفيه مصالح. فنحن كما قال هذا السائل، يعني بيتجاوز الميقات ولعب وكذا، وكل ما تجاوز يلا تعدى نقاط التفتيش لبى ودخل في النسك. أيها الإخوة هذا لا يجوز، وأنا أقولها مرارا وتكرارا وقلناها منذ سنوات ماضية، لا حج بلا تصريح، لا يجوز لك. الحمد لله، طيب ما معي تصريح، اجلس في بيتك حتى ييسر الله لك، حتى يعني لو لم تحج الفريضة أنت لا تستطيع سبيلا. سئل صلى الله عليه وسلم عن السبيل قال الزاد والراحلة. أنت الآن ما عندك تقدر تدفع مال حتى تحج في إحدى الحملات، إذن أنت فقير، أنت غير مستطيع إلى البيت سبيلا. فلماذا يا أخي تقحم نفسك في أمور لا تجوز وتقع في محظورات وتتجاوز واجبات، ثم تخالف أيضا ولي الأمر؟ ولي الأمر وضع شروط ولوائح وأنظمة، وهذا من السمع والطاعة له في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعلى كل حال يعني أنا أعرف هذا السؤال سيتكرر، وأن الله الحمد هذه كلمتي منذ السنين، وهذا ما ندين الله به. تيسر التصريح حججنا، ما تيسر التصريح جلس، وأنا أتكلم عن نفسي، تيسر رحت، ما تيسر جلست. كم جلسنا ما حج، ما في التصريح ما نحج، في التصريح نحج والحمد لله. فالله الله أيها الإخوة، يعني يجب أن نعظم شعائر الله وأن ننبه الناس لهذا الأمر. هذا سؤال يأتي ما بين وقت وآخر، يسأل عن بعض الجماعات اللي موجودة وماذا نعمل. أنا أقول هذه الجماعات سبق أني تكلمت هنا في هذا المجلس الشريف، وأنا أطهر هذا المكان من ذكر أسمائها وأوصافها، وأنا أوصي كل مسلم وأنا أحدكم بلزوم الكتاب والسنة ولزوم منهج أهل السنة والجماعة، كبار أهل العلم الذين شابت رحاهم في العلم، وأن يترك الإنسان أهل الأهواء والفرق والجماعات والأحزاب. نسأل الله أن يكفينا شرهم وضررهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.